بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أعتذر إذا كان الصوت ليس واضحا بما فيه الكفاية. أنا يعني أسجل هذه الإجابة وأنا في مطار الأردن متوجها إلى لبنان إن شاء الله، فيعني ربما تسمعون أصوات من حولي لأنني جالس في يعني بهو المطار في القاعة المركزية في المطار. على أي حال، إجابة الاستشارة، إجابتي هذه الآن هي إجابة عن أيضا استشارات متشابهة في موضوعاتها، تتعلق بعلاقة الزوجة بالزوج عندما تشعر بأن هذا الزوج مقصرا، نافرا، مبتعدا، ربما حتى قد يبلغ الأمر إلى نوع من الشك بالخيانة أو الارتياب حول موضوع يتعلق بالخيانة، أو ربما حتى نتجاوز ونقول أن هذا الزوج ربما ضبط في حالة معينة، رسائل على الهاتف الجوال، إيميل معين، في جلسة، في كذا. على أي حال، باختصار نحن نتكلم اليوم عن استشارات أيضا تتكرر سواء في العيادة النفسية أو عن طريق الإنترنت والاستشارات المرسلة، في كيف تتعامل الزوجة مع الزوج عندما بين قوسين ينشز، عندما يتحدى القانون الزوجي أو الزواجي، عندما لا ينضبط، عندما لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، كيف تتعامل الزوجة مع هذا؟ بداية أود أن أتجاوز هنا كل ما تحدثنا فيه سابقا وأجبنا في استشارات في إجابات سابقة حول ما يتعلق اختيار الزوج والزوجة وما يتفق عليه وطريقة الاختيار وما معنى التدين وما هو المتدين بالنسبة لي إلى آخره. هذا سأتجاوزه. أقول هذا الكلام لأن كثيرا مما سأقوله الآن ينبني على ما سبق، ولكن سأقول نحن الآن في مشكلة، نحن الآن في البيت هناك مشكلة، أنا أشعر بأنه لا يهتم بي، أنا أشعر بأنه يخونني، أنا أشعر بأنه كذا، أشعر بأنه كذا. مرة أخرى يعني أكرر وسأطالب وسأرجو الناس الذين يتوجهون بهذه الاستشارات أن يتوجهوا إلى artoflife.net www.artoflife.net، الصفحة الرئيسية، يطلبون فيها أو يبحثون فيها عن وصفات نفسية. في وصفات نفسية سيجدون مجموعة فيديوهات، من ضمن هذه الفيديوهات مادة اسمها أنا والآخر، ومادة بعنوان تقدير النفس، أنا والآخر وتقدير النفس، لأننا في هذه المواد يعني تطرقنا فيها إلى موضوع الزوجة والتعلق الزائد بالزوج والتعلق بين قوسين إلى الدرجة المرضية بالزوج. لماذا أبدأ بهذا الكلام؟ لأن كثيرا مما يأتيني في الحقيقة يدور في فلك هذا الموضوع، ألا وهو فلك التعلق المرضي بالآخر، وفي هذه الحالة نتكلم عن الزوج. كثير منا للأسف إما أنه نشأ بتربية الآخر، أن الآخر هو المهم، ويأتي الأمر ليكون أكثر وضوحا وأكثر جلاء وأكثر تركيزا وتجديدا عندما يتعلق الأمر بالزوج، عندما يكون الزوج هو الآخر، وبالتالي تكرس وتوظف نصوص دينية حول قضية الآخر هو الأهم والآخر هو المهم، وينبغي أن يعني أن تحذري من غضبه وأن غضبه هو غضب الرب إلى آخره. هذا الكلام الحقيقة يسوق تسويقا غير صحيح، يسوق تسويقا للأسف تسويقا عرفيا ظالما جائرا أكثر من كونه توظيف تربوي تزكوي في مكانه. يعني التسويق الذي يسوق يعني هنا، أو التوظيف الذي يوظف فيه هذا الكلام وهذه النصوص، هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون نوع من ترويض الأنثى ومحاولة تركيع هذه الأنثى أو تصبير هذه الأنثى أو بين قوسين مخادعة هذه الأنثى والضحك عليها بطريقة ما واستدراجها لوجود عقلية دينية مثلا في يعني في خلفية الدماغ عندها. طيب، لأن يقال لها لا زوجك هو الأول، زوجك هو الأفضل، زوجك هو الكذا. ولذلك لا أستغرب أنه تمر علي حالات كثيرة من الزوجات اللواتي بلغ الأمر بهن ووصلنا إلى درجة شبه انتحارية في حياتهن، ولكنها لا تملك أن تفعل شيئا لأنها ينبغي أن تصبر على زوجها، بل إنها تعاني من نوع من الشعور بالذنب وصولا إلى التشكيك بهذا الإله والتشكيك بهذا الدين الذي يعطي الزوج كل هذا القدر من الفوقية ومن بين قوسين التحكم والسيطرة عن طريق القوامة وعن طريق مفردات أخرى كثيرة، كلها للأسف يستخدمها استخداما مغلوطا. مرة أخرى أكرر هنا أنني أشدد دائما على موضوع أن الأنثى ينبغي أن تعلم حقها، ينبغي أن تعلم حدودها وحدود غيرها، ينبغي أن تعلم ما لها وما عليها، ينبغي أن تعلم الموضوع الذي تتحدث فيه هذا هل هو يعني وجهة النظر التي تطرحها هنا، هل هي محقة فيها أم أنها ظالمة لنفسها وظالمة للآخر؟ هل الطرف الآخر محق؟ هذا كلام مهم جدا. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا مما بلغني ويبلغني من حالات أحيانا للأسف الأنثى لا تعلم حقها، والطرف الآخر للأسف يستغل النصوص الدينية وشيء من النصوص القانونية فقط لتطويع وتركيع هذه الأنثى وبين قوسين لرغباته وأهوائه وشهواته. لاحظوا أن الإجابة اليوم هي موجهة للإناث وللزوجات، لأن البعض سيقول دكتور أنت الآن يعني بين قوسين تنحاز إلى الزوجة وتنحاز إلى الأنثى ونسيت أن الرجال أيضا لهم. ربما سأخصص في يوم من الأيام يعني إذا أتتني يعني كم، حتى مش إذا أتتني كم، إذا أتتني ولو استشارة واحدة تتحدث عن زوجة هي الناشز ربما سأخصص هذا، لكن حتى الآن ما أخفيكم ما يبلغني مسائل بسيطة ممكن أن يتم التعامل معها بسهولة. لا يعني هذا أنه ليست لدي مشاكل، لدي مشاكل في العيادة، ولكن أنا أتكلم على الاستشارات التي تريدني على الإيميلات بكثرة، ومعظمها للأسف يتعلق بالجانب الأنثوي الذي يشعر بالظلم والذي يشعر بأنه استغل وبأنه لا يعطى حقه وبأن الحق يستغل بطريقة يعني دينية وبطريقة عرفية وبطريقة قانونية. مرة أخرى الأنثى ينبغي أن تعلم ما لها وما عليها. ليس ذنب الدين أنك لا تعلمين حقوقك، ليس من ذنب الدين أنك لا تعلمين أن هذا الشخص يعني يستغلك ثم تأتين يعني بعد فترة لتقولي الدين يظلمني، النصوص الدينية تظلمني. لا، أنت التي ظلمت نفسك والآن تظلمين فوق نفسك، تظلمين الدين، وربما تجاوز هذا الظلم إلى أن تتجاوزي حدك مع الله سبحانه وتعالى لتتهميه بالظلم أيضا، والأمر كله متعلق بجهلك وبعدم معرفتك لما لك وما عليك. أرجو أن يكون هذا بداية واضحا. الأنثى للأسف كثير يعني من طرق التربية والتعليم لدينا لا تعطي هذه الأنثى حقها من التعليم، وبالتالي تبقى مجهلة ومحجوبة عن ما ينبغي أن تعلمه ويستغل هذا الأمر. دائما هنالك قصة أستدعيها. جاءتني امرأة في يوم من الأيام تقول يا دكتور أنا أسمعك دائما تقول الدين والدين والحلف الدين والإيمان والكذا، طيب أين يعني أين الدين فيما يقع لي؟ وهذا هذه القصة ربما استدعيتها أنا في موضوع سابق، أظن لا أذكر على وجه الدقة، ربما كان في إجابتي عن موضوع الإيمان وعلاقته بالصحة النفسية. أذكر أنه جاءتني امرأة في يوم من الأيام وقالت لي يا دكتور أنا زوجي يعني في آخر مشكلة بيننا، قالت لي أنا يعني جئت رجعت من العمل متعبة، فقلت له يا فلان لو سمحت يعني بعد ان اعددت له العشاء قلت له لو سمحت يعني بعد ان تنهي لعلك ترجع الاطباق يعني والصحون والكذا الى المطبخ وفقط، وحتى لم اطلب منه اكثر من ذلك. تقول فدفع الصينيه بين قوسين او الاطباق برجله وقال الرجال قوامون على النساء. فقالت يعني الاخت يعني بطريقه نوعا ما يعني بشيء من التعب والارهاق والاستفزاز، قالت طيب يا الله جاوبني يا دكتور، اين الدين هنا؟ كيف يسعفني الدين هنا؟ فالحقيقه يعني انا احيانا اكون شديد على بعض النوعيات، خصوصا لما يكون الامر متعلق بنوع من الجهل. فقلت لها وما ذنبي وما ذنب الدين اذا كنت جاهله؟ فقالت كيف؟ قلت لها ما ذنب الدين لانك لا تعلمين او انك لا تعلمين ان هذا ليس يعني سياقا صحيحا وليس استدعاء صحيحا لهذه الجملة. كان ينبغي عليك في تلك اللحظة أن تقولي له بكل بساطة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله وكان يسرج خيله بيده ويخسف نعله بيده، وعندها لن يتمكن هذا بشكل من الأشكال أن بين قوسين أن يرفع يعني عقيرته وأن يعني وأن يتمادى، لأن لديك نصا واضحا في هذا الشأن. طالما أنك تستدعي الدين فهذا هو الدين، أما أن يستدعى الدين فقط لأنك حتى يعني حتى بين قوسين يستغل لهواه ولمزاجه ولرغبته الشخصية، فهذا ظلم وهذا نوع من الاستغفال للمقابل. مرة أخرى أقول أولا يا أخواتي يعني احذرنا من أن تقعنا في فخ النص الديني المسوق تسويق مغلوط، فلنعلم ما لنا وما علينا. ومرة أخرى أقول هذه ليست دعوة للتمرد لمجرد التمرد ولقلة الأدب وللتطاول لا، هذه ليست دعوة لذلك، وأستغفر الله سبحانه وتعالى إن فهم مني ذلك أبدا، ولكنها دعوة لأن نراجع أنفسنا وأفهامنا في كيف نتعامل مع النصوص، كيف نتعامل مع ما نعلمه وما نجهله، وبالتالي كيف يوظف هذا الأمر. أرجو أن يكون هذا واضحا. الآن الأمر الآخر، طبعا بالمناسبة هنالك الكتب كثيرة، الكتب الفقهية في حقوق الزوجة والكذا، لكن قبل هذا هنالك تزكية، يعني الانشغال بالنفس والانشغال بما لها وما عليها وتزكية النفس والانشغال بالأهداف وملء الحياة اليومية بالعلم النافع والصحبة الصالحة والكلام، هذا كله مهم، فينبغي أن يكون أن يوضع أيضا هذا في الحسبان. الآن بعد هذا نتوجه إلى الفقه، وكتب الفقه كثيرة في حقوق الزوجة وفي فقه المرأة يعني وفيما يتعلق بهذا. طب ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن نعلم ما لنا وما علينا؟ ماذا بعد أن أعلم أنا كامرأة كأنثى ما لي وما علي، كزوجة ما لي وما علي؟ الآن أنا شريكة في هذه العلاقة، وينبغي أن يكون واضحا لدي أن هذه الشراكة كما أقول دائما هي شراكة إسناد وليست شراكة اعتماد، هي شراكة إسناد وليست شراكة اعتماد. كيف؟ عندما أقول أن هذه هي شراكة إسناد وليست شراكة اعتماد، وكما أشبه دائما الأمر أنني عندما أكون جالسا على الكرسي فإن الزوج بالنسبة لي لا ينبغي أن يتجاوز كونه يشبه الظهر أو يد الكرسي، بمعنى أن وجوده يريح، أن وجوده يكمل حاجة غريزية في الأنس وحاجة غريزية في الجنس وحاجة غريزية في الشعور بالألفة نعم، ولكنه يسند فقط. وعودة إلى مثال الكرسي، الزوج ليس مقعدا، يا يا دكتور ولكنه يعيش معي و24 ساعة مع بعض. نعم، ولكن هذا لا يعني، كما نقول مع الآباء والأمهات الذين ربما يختلفون عن أبنائهم وبناتهم، ليس لأنني أعيش معه أو أعيش معها أنني مجبور على أن أتقبل كل شيء أو أن أكون نسخة عنه. هذا ليس صحيحا. المطلوب هنا أن أمارس شيئا من التزكية التي تكفيني وتؤنسني بالله سبحانه وتعالى وتجعلني أنشغل بما لدي، أنشغل بما لدي. ستقولون طيب وماذا لو وصل الأمر إلى... لا نستعجل، أنا أحاول أن أجيب الأمر بطريقة، سنأتي لاحقا على قضية ماذا لو، ماذا لو ضرب، ماذا لو يعني تجاوز، ماذا لو لم أحتمل كرامتي عزة نفسي كذا، سنأتي على هذا لاحقا. إذن مرة أخرى، أولا أعرف ما لي وما علي، ثانيا أنشغل بنفسي وبتسكيتها، ثالثا هذا الشريك هو إسناد وليس اعتماد، بمعنى ينبغي أن لا أطوف في فلك هذا الآخر. وأكرر دائما هذه يعني هذه القصة. جاءتني امرأة في يوم من الأيام، أو بالأحرى عذرا، اتصلت بي وأنا في دبي وقالت أنها يعني إنها تعاني من المشكلات المتكررة مع الزوج والتي ربما بلغت حد الطلاق أحيانا. طيب، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلى موضوع الطلاق لأن الحالة الأسرية حساسة وهم من عائلة معينة إلى آخره. فقلت لها أنا لدي مادة وهذه المادة ربما أسعفتك كثيرا، فيعني أدعوك لحضور هذه المادة التدريبية عبارة عن 6 أيام فأنصح بها. قالت طيب، وفعلا حضرت. وبعد أن أنهينا المادة التدريبية هاتفتني بعدها بأسابيع، هاتفتني وأخبرتني قائلة يا دكتور زوجي لم يتغير. قلت لها نعم، يعني ما الذي تقولين؟ قالت زوجي لم يتغير يا دكتور. قلت لها كيف يعني لم يتغير؟ قالت يا دكتور ما زال يعني يعود من العمل أحيانا منزعج غضبان، وأنا أحيانا أتحسس من طريقة عودته إلى البيت، ثم يعني يمكن أنا أستفز أحيانا فيخرج مني ما لا يحق مثلا فتصبح مشكلة. قلت لها أختي أنا لا أحتاج أن تعيدي لي نفس التفاصيل، ولكن استغرابي هو أنك يظهر لي أنك حضرت الدورة التدريبية بين قوسين وكأنك تتقمصين روحه وكأنك تتقمصين نفسه وكأنك تتقمصين شخصيته، بمعنى أنك كنت تجلسين في القاعة ولكن كل تفكيرك كان معه، وكأنك كنت تقولين نعم الدكتور عبد الرحمن يقول كذا وكذا، نعم هذا هو هذه هي مشكلتي مع زوجي، الدكتور عبد الرحمن يقول كذا، نعم إذا عدت مرة أخرى سأكلمه في الموضوع الفلاني، الدكتور عبد الرحمن يقول كذا، نعم هذا يفسر لي ما يفعله زوجي في كذا وكذا. هذا خطأ. طريقة التفكير هذه معناها أنك حضرت الدورة التدريبية وأنت تريدين أن يتغير عن بعد بالريموت كنترول، وهذا في حد ذاته خطأ. قالت لي طيب ماذا أفعل؟ فاضطررت على الهاتف أن أعيد لها تقريبا كل المحاور الرئيسية في المادة التدريبية على الهاتف، والتزكية والانشغال بالنفس والصلاة وإلى آخره. اتصلت بي بعد فترة، صوتها مختلف والأمور يعني يظهر أنها أفضل، وأخبرتني أن صلاتها اختلفت وأن أمورها تحسنت وأن حتى علاقتها مع زوجها أصبحت أفضل، لكنها من طرفها هي، بمعنى تقول هو ما زال أحيانا يعود منزعج، ما زال أحيانا يعود ولا يبدي ما أود أن يبديه من اهتمام ومن محبة ومن عاطفة، لكنني أنا منشغلة بما فيه الكفاية وأصبحت مرتاحة بما فيه الكفاية، ولم يعد يعنيني كثيرا يعني ما كنت أطلبه في السابق. فشكرتها، ثم مضت أيام وأسابيع، ثم كلمتني وقالت لي: يا دكتور، أنا أود أن أشكرك على ما مضى وكذا. قلت لها يعني أهلا وسهلا وشكرتها. قالت: ولكنني اتصلت بك لأمر آخر حصل بالأمس. فقلت لها: تفضلي. قالت: يا دكتور، نحن معتادين أنا وزوجي أن نذهب إلى محل، لأننا يعني نستعد الآن لبناء بيت أو فيلا يعني، واعتدنا أن نذهب إلى محل لنختار نوع من يعني أنواع الرخام والسيراميك وال يعني واللبن يعني اللبنات والبناء. فقالت: ولقد اعتدنا للأسف من قبل أننا كلما ذهبنا إلى هذا المحل الذي ذهبنا له بالأمس، اعتدنا أننا لا نخرج إلا ونحن مختلفان، لأنه يقول أنا أنصح بكذا وأنا أقول له لا أنا أريد كذا، ابنة عمي لديها كذا، ابنة خالي لديها كذا، وهو يقول لا رفيقي نصحني بكذا وصاحبي رفعني. تقول: واعتدنا يعني. فأصبحت بين قوسين كأنها سنة مؤكدة أننا لا نذهب إلى هذا المحل إلا ونخرج ونحن مختلفين، وبين قوسين نتصارع ونتنازع حتى نصل إلى البيت وهكذا. تقول: بالأمس توجهنا إلى نفس المحل، وقلت له: يا فلان، عذرا، اختار هو يعني نوع من أنواع الرخام أو يعني السيراميك أو شيء من هالقبيل. فقال: ما رأيك؟ فقلت له: حسنا. تقول: فاستغرب وقال: متأكدة؟ تقول: حتى كان من المضحك أنه يعني نظر إلى صاحب المحل والذي يعني اعتاد على رؤيتنا سوية واعتاد على مشكلاتنا، وقال له: يعني أنت متأكد أن فلانة هذه اللي بقربي هي زوجتي؟ لأنه يعني ردة الفعل اختلفت. فقال: يا فلانة، أنت متأكدة؟ قالت: نعم. قال: وماذا عن الفيلا؟ قالت: أنا الآن أفكر بفيلا أخرى في مكان آخر. لاحظوا، أنا الآن أفكر بفيلا أخرى في مكان آخر. طبعا هي تعني أنها تفكر في الجنة وفي قصر في الجنة إلى آخره. أنا الحقيقة تأثرت جدا بهذه العبارة وشكرتها على الاتصال، وظننت أن هذا هو ما لديها، يعني انتهى الأمر هنا. قالت لي: دكتور، أنا لم أخبرك لما أتصل بك اليوم. فقلت لها: تفضلي، لماذا؟ قالت: يا دكتور، أنا متزوجة منذ أكثر من 15 عاما، لأول مرة منذ أن تزوجنا إلى الآن، إلى البارحة يعني، عندما خرجنا من المحل كان هنالك صمت غريب إلى أن وصلنا إلى البيت. تقول: وما إن وصلنا البيت، قال لي زوجي لأول مرة منذ 15 عاما، قال لي زوجي: يا فلانة، تعالي نصلي ركعتين. قال: الدكتور، أنا لم أصدق نفسي في تلك اللحظة أن هذا يحصل معي، بل أكثر من ذلك، عندما استيقظ صباحا ليخرج إلى عمله، جاء وطلب مني أن أعطيه مجموعة تسجيلات، بين قوسين ألبوم يعني، لأحد المشايخ الذي كان يمنعني أصلا عن الاستماع إليه، وكان يتهمه بأنه يتبع جماعة معينة واحذري منهم وهؤلاء أهل سياسة. تقول: الآن اختلف، الآن الأمور عنده مختلفة تماما. فقلت لها: هل هذا ما تريد أن توصلي؟ قالت: نعم، الآن أدركت ما كنت تقوله، أن الأمر متعلق بي أنا وليس متعلقا به هو، إلا إذا هو لجأ إليك، وهذا ما أقوله للناس عندما يأتوني إلى العيادة. إذا أنت يعني، وخصوصا النساء، أقول لها: أنت الآن أمامي، هل تريدينني أن أتوجه بطريقتي للعلاج معك أنت أو مع الغائب؟ إذا كان الأمر يتعلق بالغائب فلا أستطيع يعني إلا أن أدعو له وأن أنبه على بعض التنبيهات، أما إذا أنت فينبغي أن نعمل معك أنت، أن نعمل عليك أنت. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه الأخت في البداية وقعت في الفخ الذي تقع فيه كثير من الأخوات. آخرهن جاءتني إلى العيادة قبل فترة، وكنت أقول لها أنت ضعيفة وتفكرين بزوجك كثيرا وتدعين أنك تحاولين التخلص منه، ولكن في الحقيقة أنت تدورين في فلكه. قالت لا أنت تظلمني وأنت يا دكتور تصر على هذه. قلت لها طيب أخبريني الآن لماذا أنت مصرة على الطلاق؟ قالت لأنه قال إنني إنسانة مضطربة. قلت لها يعني مرة أخرى لماذا تريدين أنت الطلاق؟ وركزت على عبارة أنت. قالت لأنه يقول إنني مضطربة ولا أريد أن أعيش مع إنسان يقول إنني مضطربة. قلت لها إذن ليست أنت التي تريدين الطلاق، القضية أنه هو الذي يقول إنك مضطربة، وبالتالي يعني عزة النفس والكرامة، ولكن أنت لو لم يقلها لكنت راغبة في البقاء. فقالت لي يعني حتى استخدمت عبارة جول، يعني أصبت الهدف يا دكتور. قلت لها هذا ما أقوله لك منذ أول مرة أتيتني بها، أنت تدورين في فلكه، أنت كما أقول دائما كذلك الذي يخرج ويقول أنا أريد أن أفعل ما قاله الدكتور عبد الرحمن للتخلص من الاكتئاب، أنا أريد أن أفعل كذا للتخلص من القلق، أنا أريد أن أفعل كذا حتى أعالج زوجي في 1 2 3. هذه الطريقة من الخطاب مع النفس تبقيني في فلك الآخر، تبقيني في فلك انتظار رحمة الآخر، هو الذي سيقرر ماذا أفعل وماذا لا أفعل، وهل ما أفعله صحيح أم خطأ إلى آخره. هذه إذن نقطة أخرى، مرة أخرى ما لي وما علي، انشغالي بنفسي وبتزكية نفسي. ثلاثة، ينبغي علي أن أعلم أن شراكتي مع الآخر هي شراكة إسناد وليست شراكة اعتماد، وبالتالي أو ليست شراكة اعتماد، وبالتالي أن أكون قوية متى ما أخذت أي قرار. كثيرا ما يعني يأتي هذا التساؤل، دكتور وكأنك تقول يعني أنت لست مع الطلاق. أقول لا بالعكس، أنا متهم أنني يعني ذلك الاستشاري النفسي والتربوي الذي كثيرا ما يدفع الحالات التي تأتيه إلى الطلاق، ولكن متى؟ عندما تأكدوا 100% حسب ظني، يعني وإن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هكذا كان يقول الإمام مالك، فما بالك بمن لديه تعامل مع النفس البشرية في حدود علمه، عندما يعني أصل إلى درجة شبه يقينية أن ما أمامي يعني حالة لا يكتب لها النجاح، هنا ينبغي أن أكون صادقا مع المقابل وأقول له خذ القرار. ولكن أرجو أن تكون هذه واضحة، عندما تكونين يا أختي قوية عندها خذي أي قرار وسأكون يعني سعيدا بتحقيق الأمانة التي يعني وضعني الله سبحانه وتعالى فيها. بمعنى اعتدت أن أقول هذه العبارة، عندما أقول عليك أن تفعلي 1 2 3 4، أنت الآن قوية، نعم الآن إذا قررت البقاء أنت قوية، إذا قررت الانفصال النفسي بمعنى البقاء في البيت دون طلاق رسمي أنت قوية، إذا قررت الطلاق الرسمي أنت قوية، ولكن أن تأخذي موقفا معينا انفعاليا وأنت لست قوية بما فيه الكفاية، وكم رأينا من حالات لعزة نفس لحظية ولكرامة لحظية وإن هي إلا أسابيع وشهور ثم تعود مرة أخرى لتقول أنا والله ندمانة، أنا أريد العودة إلى يعني أنا أريد العلاقة هذه أن ترجع إلى ما كانت عليه. بل إن منهن من للأسف من تذل نفسها وتعود إلى هذه العلاقة التي كانت حتى للأسف على حساب بعض الأمور التي كانت تشترط عدم وجودها، ولكن الآن هي أضعف من ذلك. إذن مرة أخرى أنا لا أقول أن الإنسان ينفصل أو لا ينفصل أو يتخذ هذا القرار، ليس شغلي الآن. أنا شغلي الآن أنه ينبغي أن تعلمي ماذا تريدين حقيقة، وأن تكوني قوية وأن تتمكني من نفسك ومن ذاتك أولاً ثم اتخذي أي قرار. طيب، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مرة أخرى، أعلم ما لي وما علي، أنشغل وأشتغل بتزكية نفسي، ثم أعلم أن شراكتي مع الآخر هي شراكة إسناد وليست شراكة اعتماد. طيب، ثم ماذا؟ هنا أقف وقفة نوعا ما في نظري هي وقفة جوهرية، وأسأل دائما الأخوات اللواتي يأتين في قضية مثلا اكتشفت أنه يخون، اكتشفت رسالة قصيرة، اكتشفت واتساب مسج، اكتشفت كذا، أقول هل أنت تتعاملين معه الآن كإنسان عاصي تريدين أن تعرفي كيف يتم التعامل معه، أم تتعاملين معه على أنه شخص نقض هذه العلاقة؟ لأن الأمرين يختلفان تماما. البعض يدعي أنه لا يا دكتور لقد فعل فعلا حراما وأنا لا أستطيع أن أتخيل نفسي مع شخص يمارس الحرام وكذا، ولكنه في الحقيقة هي قد تغاضت عن أشياء كثيرة. حصل معي موقف في يوم من الأيام، وأيضا هذه قصة أكررها أنا. جاءتني امرأة في يوم من الأيام في دبي، وهي ليست من الإمارات، يعني امرأة وافدة مقيمة هناك، ويظهر يعني ما شاء الله يظهر يعني عليها شيء من اليسر المادي. فقالت يا دكتور أنا لقد خانني ورأيت الفعل بنفسي ويعني كذا. المهم تقول يا دكتور أنا لا أستطيع أن أتخيل نفسي مع إنسان فعل فعلا اهتز له عرش الرحمن. طبعا قضية اهتز له عرش الرحمن أصلا يعني الاستخدام الشائع لها يعني يحتاج إلى مراجعة. ومع ذلك قلت لها كم لك الآن متزوجة؟ قالت قرابة 17 سنة. قلت لها يعني تبارك الله يظهر يعني عليك اليسر، السيارة، الملبس، الشنطة اللي معاك إلى آخره. قالت الحمد لله. قلت لها طيب زوجك هل يتعامل بالربا؟ فصمتت. قلت لها يظهر نعم، أفهم من هذا الصمت أن يعني أن الإجابة نعم هو يتعامل بهذا. قالت نعم. قلت لها أفهم منك إذن أنك منذ 17 عاما وأنت تنامين على نعم، هي استخدمت هذه العبارة، قالت أنا لا أستطيع أن أتخيل نفسي على نفس الفراش مع شخص يعني يفعل فعلا يهتز لها عرش الرحمن. قلت لها إذن أنت تنامين على نفس الفراش منذ 17 عاما مع نفس الشخص وتشاركين نفس الشخص الذي يبارز الله بالمعاصي ويحارب الله ورسوله حسب نص القرآن، وتأتين الآن لتقنعيني أو لتقنعي نفسك بأن مشكلتك معه هي أنه يعني يفعل فعلا يهتز له عرش الرحمن. دعينا لا نضحك على أنفسنا ونقول أن القضية هي أنني ربطت عزة نفسي وكرامتي بفعلي. سيقول البعض ولكن أليس هذا هو الأصل؟ أليس هذا هو الصحيح؟ أليس هذا هو واقع الأمر؟ إن شخصيتي وكذا مرتبطة؟ لا، من قال هذا؟ هذا الشخص عندما يفعل هذه الفعلة هو أخطأ أولا في حق الله ثم في حق نفسه، أولا في حق الله ثم في حق نفسه، ثم نقض عهدا بينه وبينك. ثم ضروري أن يكون هذا الترتيب واضحا لدينا. أما أن يكون الأمر أنه يعني خانني وكذا وكذا، أنا دائما أقول لو تركنا الأمر لحقائق ما يجري في النفوس، ولو يعني وأنا عادة يعني أفعل هذا أحيانا مع زوجتي، أقول لها انظري إلى هذا انظري إلى هذا، فتقول لي يا عبد الرحمن خلاص يعني وصلت خلاص الرسالة وصلت، ألا وهي أنكم ربما رأيتم كثير في أماكن عامة، في مجمعات، في أسواق تجارية، في كذا، ربما نظر الرجل في لحظة معينة، مش في لحظة، في لحظات، إلى عشرات النساء. تصوروا أن كل هذه سنعتبرها خيانة، تصوروا أن كل هذه سنعتبرها خيانة، ولو كان كل هذا سيكون واضحا جليا أمام المرأة، كيف كانت ستتعامل المرأة مع كمية هذه الخيانات في اليوم والليلة؟ كلامي هذا لا يعني أبدا التهوين بالنون، التهوين من الفعل الذي يفعل هذا إنسانا، إنسان عذرا، إنسان يحتاج إلى مراجعة إيمانه ومراجعة علاقته بالله ووصلته بين قوسين مفهوم التقوى قبل أن يراجع قضية محبته للزوجة لا لا، القضية أكثر من ذلك بكثير. ولذلك أنا هنا أقف دائما وأقول راجع الأمر كالتالي: لو أن صديقة لك جاءت وقالت إن زوجي يفعل كذا وكذا، هل كنت ستقول يا يعني شوي شوي تفاهم الموضوع كذا؟ لأنه يعني فجأة سيظهر لديك شخصية الاستشارية النفسية التي يعني تستطيع أن تنصح غيرها وأن ترشد غيرها، ولكن السؤال ماذا عنك أنت؟ هل أتعامل معه كإنسان عاصي؟ لو أنني صبرت عليه ولو أنني أخذت بيده لربما هداه الله سبحانه وتعالى على يدي، ولربما أصبحت أنا الركن المتين في هذا البيت. وكم شهدنا من بيوت من هذا النوع، المرأة هي التي حقيقة تسند هذا البيت في مقابل وجود شخص اسمه رجل ولكنه مراهق. رأينا كثيرا من هذا النوع، ولكن هذا يعتمد على إيش؟ يعتمد على قدرة هذه الإنسانة، إمكانية هذه الإنسانة على أن تمارس فعلا ناضجا، أن تتعامل معه كإنسان عصى. كيف تتعاملين مع ابنك الذي صار له سنوات لا يصلي؟ كيف تتعاملين مع زوجك الذي ربما يرابي؟ كيف تتعاملين مع ابنتك التي صار لها سنوات لا تعترف لا بحجاب شرعي ولا بل وهي يعني تتبرج تبرجا سافرا يعني فاتنا إلى آخره؟ طيب هذه التعاملات كلها، هذا الملف كيف يتم التعامل معه؟ هل هذا يعني أن أصبر مرة أخرى؟ لا يعني أن تصبري أو لا تصبري، يعني أنك لديك الخيار بعد أن تكوني قوية، بعد أن تتمكني من نفسك، بعد أن تنظري إلى الأمر نظرة شمولية أكثر. القضية ليست فقط كرامة الأنثوية. إذا الخطأ الذي يقع فيه الأخوات الإناث الزوجات أنهن يعني هن وليس الأزواج، هن يقللن من قيمة أنفسهن بجعلهن في مقارنة مع تلك الأخرى التي كانت العلاقة معها أو الخيانة معها. إياك أن تقعي في هذا الفخ، إياك أن تقعي في هذه المقارنة الظالمة لك ولها، الظالمة لك لأنك تصونين نفسك ولأنك ولأنك ولأنك، وظالمة لها لأنها وضعتها في غير قدرها. ما عليك فعله هو أن تراجعي كيف أتعامل معه الآن. هذا الإنسان عاصي لله، أصارحه، أتكلم معه يعني بالألغاز. أنا شخصيا أقول دائما المصارحة في هذه، يعني أنا شخصيا أدعو إلى المصارحة. طب دكتور من تحت لتحت كرامة الرجل لا تقبل كذا، يعني أنا أقول من وجهة نظر شخص يعني صار له يعني فترة طويلة نوعا ما في هذا المسار، أنا أدعو إلى المصارحة. فلان أنا أشعر بكذا وكذا وكذا، أنا لدي كذا وكذا وكذا، وأحببت أن أعلمك بما في نفسي، هذا الأمر بينك وبين الله، فإن شئت فاتق الله في نفسك وفي أهل بيتك. في نفسك، لاحظوا، مش اتق الله فيني، اتق الله في نفسك وفي أهل بيتك. البعض يقول لا رسالة، البعض يقول ننتظر، البعض يقول أتحقق، أنا أقول طبعا هذا المفروض أننا تجاوزناه عندما أتحقق من الأمر. أما أن أكون منشغلة عن نفسي به وأدخل في غيرة مرضية وربما شك وارتياب لا علاقة له بالحقائق والوقائع، لا، هذه مشكلة وهذه تحتاج إلى علاج نفسي. لكن أنا أتكلم هنا عن شخص بدت منه الخيانة، بدأ منه الفعل الشائن، طيب ويبقى فقط كيف أتعامل معه. أنا أقول الصراحة، التفريغ أول بأول، وترك الكرة في ملعبه، ثم الانسحاب والانشغال بالنفس. الآن بعد ذلك، طيب ماذا نفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك الخيار لك. إذا كان قد صلح ونفسيتك تحملت هذا البيت وتحملت العيش مع شخص وربما وجدت شيء من الجفاء معه، وربما يعني أحببت أن يكون في شيء من الانفصال النفسي وكذا، لك أن تصبري ولك أن يعني بين قوسين تكوني سيدة البيت، ولك كل ما لك من مستحقات معنوية ومادية، وتحفظين هذا البيت وتحفظين أولادك، وأنت القوية، وأنت التي لو هداه الله سبحانه وتعالى على يديها أنت المأجورة، وأنت الذي سيذكر هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى بخير ما يذكر. ولك بعد ذلك أيضا أن تقولي لا والله أنا يعني نعم هو عاصي وهو كذا، ولكنني لا أتحمل العيش مع شخص يعصي الله بهذه الطريقة، لأنني لا أتحمل، ولأن المسألة مربوطة عندي بكرامتي، سأقول فإن كان ولا بد، لك الخيار أيضا. ولكن راجعي نفسك كثيرا، أين أنت من الله؟ أين أنت من نفسك؟ أين أنت من مفاهيم عزة النفس والكرامة والإهانة والانتقاص والقدر والكلام هذا؟ ثم أين أنك؟ أين أنت من البيت ومن الأولاد ومن كذا؟ بعد هذا كله إن رأيت إلا الانفصال فهناك ما يسمى بالانفصال النفسي. أقول له يا فلان نحن في البيت، ولكن حتى إشعار آخر لا تقربني، لأني الحقيقة يعني لست منشرحة أبدا لأي نوع من التقارب معك أو الاقتراب منك أو من الصلة. وإن شئت أن تقولي له لا والله أنا القضية مش عندي انفصال نفسي، أنا أريد أكثر من ذلك، أنا أريد لهذه العلاقة أن تنتهي فورا، ولكن يهمني إذا وصلت إلى هذه النتيجة أن لا تلتفتي بعد ذلك إلى الوراء وتندمي، وأن لا تلتفتي وتقولي كان بودي أن يكون الوضع أفضل لأنني أحبه ولأنني كذا. أنت تقررين ما تريدين. ودائما أنا أنهي بالأبيات التي أنهي بها عادة: ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه، إنما أطمع أن يبصر قلبه، إن يكن حبي له ذنبا فحسبي من رجل غفران إذ يهديه ربه، يا إلهي قد نأى دربي ودربه، فإذا لم تهده لا كان حبه، فإذا لم تهده لا كان حبه. القضية مرتبطة أولا وآخرا بمراد الله سبحانه وتعالى وبهداية الله سبحانه وتعالى، وليس بهوى شخصي وبمزاج شخصي وبكرامة شخصية وبعزة نفس إلى آخره. وبالمناسبة الكرامة وعزة النفس وغيرها معظمها للأسف مصطلحات تحتاج إلى مراجعة في ثقافاتنا وفي طريقة تفكيرنا. هذا ما لدي باختصار حول موضوع الزوجة التي اكتشفت أن هنالك مشكلة سلوكية عند الزوج، خيانة، اختلاف طريقة تفكير، غضب، عدم احترام إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذا أمكنك أن تكوني في تلك العزلة الشعورية والانشغال بالنفس فبها ونعمت، وإلا فلك الخيار على أن تكوني قوية في اتخاذ الخيار الأفضل لك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا بيوتا ونفوسا قبل البيوت، نفوسا آمنة مطمئنة مستقرة سعيدة، ثم بيوتا كذلك إن شاء الله، وجمعنا الله وإياكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.